ويتعامل في شيء بجنة. والابن ده سليم ماشي الصلاة والعبادات وكذا، هل يستحق الابن يقعد مع الوالد ويأكل من أكله وشربه؟ طيب، إذا كان لا يريد أن يجلس مع الوالد لما وصفته به، أين يذهب؟ يذهب هنا في الأردن، يعني يعيش لوحده في الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله. ولماذا ليس في نفس البلد التي فيها الوالد عشان يقوم بخدمته من جهة، ويكون بعيدا عن تجيده ثانيا؟ أما أن يكون بعيدا عنه فمعنى ذلك أنه لا يقوم بالواجب من خدمته. واضح الجواب؟ وكذلك نصحه، أليس كذلك؟ أنا أسأله لأني أريد ينظر نظرة حيران. يعني هل من حقي اللي أنا أعلم؟ أنا سألتك هل فهمت علي؟ ولا إيش فهم؟ يتكلم وما فهمنا على بعضنا البعض. لا يجوز لك أن تفارق البلد التي أنت فيها بدون إذن الوالد، ويجب عليك أن تفارقه بسبب ما وصفته من مخالف الشرع، ويجب أن تجمع بين القيام بحق الوالد عليك وبين الفرار من أن تشاركه في معصية الله. فهمت علي؟ جزاك الله خير. في شيء بالنسبة للعقيقة؟ نعم.